إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن معرفة المناسبات بين الآيات وأهميته وفضيلته وفوائده. يقول الإمام رحمة الله عليه: أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض، أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض. يقول: ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يظهر الارتباط بينهما وإما أن لا يظهر. الآية بعد الآية، إما أن يكون الارتباط بينهما ظاهرا وإما أن يكون غير ظاهر. قال: إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى. فواضح يعني الكلام مرتبط ببعض، أو إن الآية الأولى لم تستكمل المعنى، فهذا أمر واضح. وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير، يبقى الآية اللاحقة مع الآية السابقة، إما أن يكون الكلام متمش مرتبط بعض ببعض، وإما أن تكون الآية الثانية مؤكدة للآية الأولى أو مفسرة لها. وهذا أمر لا كلام فيه: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى الكلام إيه؟ مرتبط بعض ببعض. يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الكلام مرتبط بعض بعض، فخلاص الارتباط واضح والمناسبة واضحة. أما إن لم يظهر الارتباط بين الآيات ما هو الظاهر، بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. الظاهر إن فيش ارتباط بين الآيتين، وإن كل آية مستقلة بنفسها عن الآية اللاحقة أو الآية السابقة، أو أنها خلاف النوع المبدوء به. الآية الثانية يعني خلاف الآية السابقة تماما. في هذه الحالة عدم ظهور الارتباط، في حالة عدم ظهور الارتباط بين الآيات، إما أن تكون الآية الثانية معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف أو لا تكون. يبقى إذن ارتباط الآيات بعضها ببعض، الآية والتي تليها، إما أن يكون الارتباط ظاهرا فخلاص ما نش كلام معانا، وإما أن لا يكون ظاهرا. طيب إن لم يكن الارتباط ظاهرا، فترى الآية الثانية معطوفة على الآية الأولى بحرف من حروف العطف أو غير معطوفة؟ فإن كانت معطوفة، إن كانت الثانية معطوفة على الأولى، ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها عطف، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعطف ما ينزل على من السماء على ما يلج في الأرض. وقال تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفائدة العطف جعلهما أي جعل الآيتين كالنظيرين والشريكين. فائدة العطف جعل الآيتين كالنظيرين، هذه الآية نظيرة الآية الثانية أو شريك لها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه، ويشارك في العلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيه. الله يقبض ويبسط، فكما يقبض يبسط سبحانه وتعالى، يقضي الرزق لمن يشاء ويوسع على من يشاء. دية زيدي، القبض كالبسط والبسط كالقبض، التوسعة كالتقتير والتقتير كالتوسعة. وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين والشريكين. وقد تكون العلاقة بينهما المضادة، العلاقة بين الآيتين المضادة، يعني ضي ضد دي، الآية اللاحقة ضد الآية السابقة. وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، وذكر الرغبة بعد ذكر الرهبة. سنة الله تعالى في القرآن الكريم أنه إيه؟ يخوف وبعدين يفتح باب الايه؟ الرجاء. الرجاء يجي بعد التخويف، يذكر الرحمة وبعدين يذكر العذاب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لا سريع العقاب وإنه الغفور الرحيم. يذكر أحوال أهل النار ثم يذكر أحوال ايه؟ أهل الجنة، وسيق الذين كفروا إلى جنة زمرا، وبعدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قد تكون العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه مضادة، يعني المعطوف ضد المعطوف عليه، كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، وذكر الرغبة بعد ذكر الرهبة. وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا وعيدا، لما يأمر الله سبحانه وتعالى وينهى فيذكر بعد ذلك ما يحث على الإتمار وما يحث على الانتهاء. يذكر ما للمؤتمر إذا فعل ما أمر الله به، وما له إذا لم يفعل ما أمر الله به، وما لمن انتهى عن الحرام عند الله وما لم ينتهي له عند الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف بعدين فأما الذين آمنوا وأما الذين استنكف وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن عادة القرآن إذا ذكر أحكاما أن يتبعها بذكر الوعد والوعيد، ترغيبا وترهيبا، ترغيبا في الامتثال وترهيبا من المخالفة، ليكون ذلك باعثا على العمل. ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي، يعني بعدما أمر ونهى ورغب وحذر يذكر الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، عشان تعرف أن الذي يأمرك الملك العظيم الذي يجب أن يطاع. كما في أول المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وبعدين إن الله يحكم ما يريد. الأحكام اللي سبق دي ليه؟ لأن الله يحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط فتحتاج إلى شرح. يبقى إيه القسمين، الارتباط ظاهر قلنا خلاص ما لناش كلام فيه، الارتباط الغير ظاهر إما أن يكون الآية معطوفة على ما قبلها وإما أن لا تكون إيه معطوفة. والمعطوف قد يكون الرباط بينهما أو الارتباط بينهما إيه ظاهرا، وقد يكون غير ظاهر. فحينئذ إذا كانت الآية معطوف والارتباط بينهما الظاهر بعايزة بك تحتاج إلى إيه؟ إلى شرح وتفصيل. قال ونذكر من ذلك صورا يلتحق بها ما هو في معناه، يعني بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. إيش هي مثلا الأمثلة للعطف الغير واضح؟ قال قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. فهنا الجملة الثانية معطوفة على الجملة الايه الأولى، قل هي مواقيت الناس والحج، هذه الجملة الأولى، وليس البر، هذه الجملة الثانية اللي هي معطوفة على الجملة الايه الأولى. بس هنا الارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه مش واضح، فقد يقال أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت؟ أي يعني إيه العلاقة بين الأهلة وبين وقت البيوت من إيه من أبوابها؟ إيه الارتباط؟ إيه يعني جملة معطوفة على جملة والارتباط بينهما غير الظاهر. فالجواب من وجوه، أحدها كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها، ما سألوا ليه القمر بيطلع هلال صغير وكل ليلة يكبر لغاية ما يبقى لـ 14 ايه بدر كامل، وبعدين يبدأ في ايه في النقصان تاني، يرجع اخر الشهر برضو ايه هلال تاني، ليه كده؟ ده سؤالهم. فكأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة عن تمام الأهلة ونقصانها، معلوم ان كل ما يفعله الله في حكمة ظاهرة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يبقى إذن معلوم أن كل ما يفعل الله في حكمة ظاهرة في مصلحة العباد. فدعوا السؤال عن هذا، ليه القمر بيطلع هلال وبعدين بدر كامل ويرجع هلال تاني، اتركوا السؤال في هذا وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برا. وكانوا إذا أحرموا بالحج والعمرة لم يدخل أحد منهم بناء، إنما يصعد من فوق السطح، ما يخشش كامل الدار، عشان بيقول لك إيه مدام أحرم ما يستظلش. وفي الغد بعض الغد الوقت بعض الحجاج بيعتقد هذا الاعتقاد، مدام أحرم ما يستظلش، حتى الأوتوبيسات اللي ياخدوها بيشيلوا سكفيها كده عشان يبقى إيه مكشوفة. فكانوا يظنون أن من أحرم لا يستظل، فإذا دخل البيت يبقى السكف أظله، فكان يطلعوا من إيه من فوق السطح. فقيل لهم دعوكم من هذا السؤال وانظروا في شيء أنتم تظنون بر وليس من البر في إيه في شيء. الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدماته التي قدم بها لكتاب الموافقات قال في مقدمة منها: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. يعني أنت لما تسأل عما ينبني عليه عمل، ولما تتكلم فيما ينبني عليه عمل، أما مسألة لا ينبني عليه عمل فالكلام فيها كلام فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. فليس مستحسنا شرعا أن تتكلم فيما لا ينبني عليه عمل، ليس مستحسنا شرعا أن تتكلم فيما لا ينبني عليه عمل. واستدل بهذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكان الجواب ملوش علاقة بالإيه بالسؤال خالص، تمام. هم سألوا ليه القمر بيطلع الدقيق وبعدين يكبر لغاية ما بدر وبعدين جاء تاني دقيق تاني، فأعرض عن الجواب عما سألوا وأرشدهم إلى ما ينبغي أن ينشغلوا به. قال الشيخ: فأي إذا قيل أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت من أبوابها، فالجواب من وجوه: أحدها كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها، معلوم أن كل ما يفعله الله في حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده، فاتركوا السؤال عن هذا وانظروا في أمر تفعلونه وتظنونه برا وليس من البر في شيء، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. الجواب الثاني أنه من باب الاستطراد، لما ذكر أنها مواقيت للحج الأهلة مواقيت الحج هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالله سبحانه وتعالى جعل القمر يعني منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، علشان نستعرف بدايات الشهور ووسط الشهور وآخر الشهور، لأن الشهور العربية متعلقة بالمواقيت، متعلقة بمواقيت الصلاة ومواقيت الزكاة ومواقيت الحج ومواقيت الصيام، متعلق بها مواقيت النساء في العدة، والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إلى آخره. فكل هذا متعلق بالشهور القمرية. فقيل أنه من باب الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت الحج، وكان إتيان البيوت من ظهورها من أفعالهم في الحج. ففي الحديث أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من باب، فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته يدخل منه ويخرج، أو يتخذ سلما يصعد به، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخفاء الخباء. فقيل لهم ليس البر بتحرجكم من دخول الباب، لكن البر بر من اتقى ما حرم الله. وكان من حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال عن الأهلة. ونظير في الزيادة على الجواب قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المتوضأ أو المتوضئ بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهم سألوا يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا قليل من الماء يكفينا لرينا، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال توضأ بماء البحر، ولكنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فزادهم فائدة على ما سألوا، لأن اللي مش عارف هل يصح الوضوء بماء البحر أو لا، من باب أولى لا يعرف حكم إيه أكل ميتة البحر. الوجه الثالث أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤالهم، وأن مثلهم كمثل من يترك بابا ويدخل من ظهر البيت. يعني إيه؟ بيسألوا عما لا ينفعهم وسكتوا عما إيه؟ عما ينفعهم. فقيل ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة، ولكن البر من اتقى ذلك. ثم قال وأتوا البيوت من أبوابها، أي باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا ولا تعكسوا. وهذه الجملة من الآية وأتوا البيوت من أبوابها يعني جملة محكمة وفيها فائدة عظيمة للإنسان في حياته. دائما كده تذكر قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، كل شيء له باب، كل شيء له باب، فلا تدخل من غير الباب، فلا تدخل من غير الايه الباب. وأتوا البيوت من أبوابها، والمراد أن يصمم القلب على أن جميع أفعال حكمة منه، وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن في السؤال اتهاما. أنت مؤمن بأن الله عليم حكيم، كل أفعاله مبنية على الحكمة، ليه بقى بتسأل القمر بيطلع صغير ويكبر وبعدين صغير؟ بتسأل السؤال ده مبنى ايه؟ ملوش لازمة السؤال ده. آمن بأن أفعاله مبنية على الحكمة، وأن الله لا يسأل عما ايه؟ عما يفعل. فسؤالك فيه يعني ايه؟ اتيان البيوت من غير أبوابها. ده المثال الأول لعطف الآية على الآية، أقوى الرباط غير ظاهر. مثال ثاني قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبعدين قال إيه؟ وآتينا موسى الكتاب. هنا يأتي سؤال، أي العلاقة بين إيتاء موسى الكتاب وبين الإسراء؟ سبحان الذي أسرى وآتينا، عطف إيتاء موسى الكتاب على الإيه؟ على إسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأي مناسبة بين هذا العطف؟ قال فإنه قد يقال أي رابط بين الإسراء وبين وآتينا موسى الكتاب، ووجه اتصالها بما قبلها أن التقدير أطلعناه على الغيب عيانا وأخبرناه بوقائع من سلف بيانا لتقوم أخباره على معجزته برهانا، أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرا وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين لتكون قصتهما آية أخرى. يبقى أسرى بعبد ليه؟ لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. يبقى الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده وأراه الآيات والمعجزات بالعيان، وأخبره بنبأ موسى بالإيه؟ بالبيان، فكان في ذلك إعجازا وإظهارا لنبوته. أطلعناه على الغيب عيانا لنريه من آياتنا، وأخبرناه بوقائع من سلف بيانا لتقوم أخبار على معجزته برهانا. والمعنى سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرى. هو شفى بعينيه، رأى بعينه، ولما أصبح أخبرهم وقص عليهم ما رأى، وأخبرك بما جرى لموسى. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى أطلع النبي على ما أطلع عليه ليلة الإسراء، كذلك أخبره عن طريق الوحي بما كان من موسى وبني وبني إسرائيل. أو أنه أسرى بمحمد إلى ربه كما أسرى بموسى من مصر حين خرج من منها خائفا يترقب، ثم ذكر بعده ذرية من حملنا مع نوح. يبقى أسرى بمحمد كما أسرى بموسى. أسرى بموسى لما خرج منها خائفا يترقب، وبعدين لما جه بالمنبأ ودعا فرعون وأصر فرعون على التكذيب، فأوحينا موسى أن أسر بعبادي، فأسرى موسى ببني إسرائيل، خرج ليلا من مصر هاربا من فرعون وملئه. فالله هو الذي أسرى بمحمد، هو الذي أسرى بموسى وبني إسرائيل. ثم ذكر بعده ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني ذكر الله هذه الآية ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديما وحديثا، قديما وحديثا. حديثا وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم ثم أغرقنا الآية في البقرة، أغرقناهم وأنتم تنظرون. يبقى الله تعالى نجى بني إسرائيل من البحر قديم ده حديثا، ونجى آباءهم من الغرق مع مع نوح، لأن كل الناس بعد نوح أبناؤه، ولولا هذه الذرية التي أنجاها الله في سفينة نوح ما عادش كانش فيه عالم ولا فيه وجود خلاص. لكن الله أوحى إلى نوح أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين حتى يتبقى الذرية ويبقى الناس ويعمر الكون إلى الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى. فالله يذكر بني إسرائيل بنعم عليه، أنه نجاهم من الغرق في أثناء الطوفان، ونجاهم من الغرق لما أسرى بموسى ببني إسرائيل ليلا من مصر. وكان الواجب عليهم أن يقتدوا بأبيهم نوح عليه السلام ويشكروا الله سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية منصوب بحذف حرف نداء، منصوب بالنداء وحذف حرف والحرف محذوف، تقدير كلام يا ذرية، يا ذرية من حملنا مع نوح، كيف تكفرون وقد كان أبوكم عبدا شكورا. كما تقول للولد كان أبوه عالما وهو جاهل، تقول يا ابن العالم، يا ابن العالم، يا ابن انت مضيع العلم ليه؟ أبوك كان عالم، انت مش طالع عالم زي أبوك ليه؟ وتقول للبخيل يا ابن الكريم، يا ابن أبوك كان كريم، طالع بخيل لمين انت؟ فمعنى قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه أي نوح كان عبدا شكورا، فلماذا لا تشكرون اقتداء بأبيكم نوح عليه السلام. وتأمل كيف أثنى عليه وكيف تليق صفاته بالفاصلة ويتم النظم بها مع خروجها مخرج المرور عن الكلام الأول إلى ذكره ومدحه بشكره، وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم من الطوفان بما حملهم عليه ونجاهم منه حين أهلك من عداهم. وقد عرفهم أنه إنما يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم، ثم عاد عليهم بالإحسان والإفضال كي يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذريته. فلما صاروا إلى جهالتهم وتمردوا عاد عليهم التعذيب. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم بعد ذلك بعد 3 آيات قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ولم ينقطع بذلك نظام الكلام إلى أن خرج إلى قوله: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو، وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى الإيه؟ إلى الانتقام. وبهذا انتهى الكلام. فهذا أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض، إما أن تكون معطوفة والعلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه ظاهرة ولو بالتأمل، وإما أن تكون العلاقة غير إيه؟ غير ظاهرة فتحتاج إلى تأمل. قال: وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص. التخلص يعني أن يخلص من كلام إلى إيه؟ إلى كلام آخر، أن يخلص من كلام إلى كلام إيه؟ إلى كلام آخر. قال: وقد أنكره أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي، وقال: ليس في القرآن الكريم منه، أي من التخلص، شيء لما فيه من التكلف. قال الإمام: وليس كما قال. ومن أحسن أمثلة التخلص، من أحسن أمثلة ارتباط الآيات بعضها ببعض بما يسمى بالتخلص، يتخلص من شيء ليصل إلى إيه؟ إلى شيء آخر. من أحسن أمثلته آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار. قال: هذه الآية فيها 5 تخلصات. كيف؟ قال: وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله، الله نور السماوات والأرض، أدي النور، مثله مثل نوره كمشكاة فيها إيه؟ مصباح. ثم تخلص من المصباح إلى الإيه؟ إلى الزجاجة. قال: فيها مصباح، المصباح في زجاجة. ثم رجع إلى ذيك النور والزيت يستمد منه، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة، ثم تخلص من ذكرها إلى صفة الزيت، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه، يهدي الله نور على نور، يهدي الله نوره من يشاء. ثم تخلص منه إلى نعم الله بالهدى على من يشاء. فتخلص من مما قبل إلى وصل إلى إيه؟ إلى ما بعده. ومنه أيضا قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإنه سبحانه ذكر أولا عذاب الكفار وأن لا دافع له من الله، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، ثم تخلص منه إلى قوله: تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج الملائكة والروح إليه وصف لله إيه؟ ذي المعارج، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. صفة الله ذي المعارج إيه؟ تعرج الملائكة والروح إليه. ومنه قوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إلى آخر السياق في سورة الشعراء. قال تعالى عن أهل النار فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فهذا تخلص من قصة إبراهيم وقومه إلى إخبار عن واقع الكفار في إيه؟ في جهنم يوم القيامة وتمنيهم الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل. وهذا تخلص عجيب. وكذلك قوله في أول السياق المذكور واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعو أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فوهدي. فلما أراد عليه السلام الانتقال من أحوال أصنامهم إلى ذكر صفات الله قال إن أولئك الآلهة التي تعبدونها من دون الله أعداء لي إلا الله. فانتقل من الحديث عن آلهتهم إلى الإله الحق بالإيه؟ بالاستثناء فإنهم عدو لي بل إلا رب العالمين الذي خلقني. فلما أنهى الكلام عن آلهتهم الباطلة انتقل إلى الكلام عن الإله الحق بالإيه؟ بالاستثناء المنفصل. وقول الله تعالى في قصة سليمان والهدهد وقد فقده سليمان في الموكب فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وددت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فلما أراد الهدهد أن ينتقل من عباد الشمس إلى عبادة الإله الحق أتى بالاستثناء المنفصل قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وقال الله تعالى في سورة الصافات بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. وهذا من بداية التخلص لأنه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم من النعيم إلى وصف الظالمين وما أعد لهم من العذاب المهين. ومنه أنه تعالى في سورة الأعراف ذكر الأمم الخالية والأنبياء الماضين من آدم عليه السلام إلى أن انتهى إلى قصة موسى عليه السلام فقال في آخرها واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة. الآيات إلى قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فبدأ بالأنبياء السابقين وانتهى إلى إيه؟ إلى خاتمهم عليه الصلاة والسلام. فكان تخلص عجيب بديع إن يتخلص من ذكر الأنبياء جملة إلى ذكر خاتمهم عليهم الصلاة والسلام. قال واعلم أنه حيث قصد التخلص فلا بد من التوطئة له. يعني إذا أردت أن تتخلص من شيء عشان تصل إلى إيه؟ إلى غيره يبقى لازم تعمل إيه؟ مقدمة. إذا أردت أن تتخلص الموضوع وتدخل في موضوع غيره يبقى لازم تعمل إيه؟ مقدمة كده. قال ومن بديعه وأحسنه قول الله تعالى في مطلع سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الإيه؟ لمن الغافلين. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يقص على النبي قصة يوسف أشار قال نحن نقص عليك إيه؟ أحسن القصص. ولما أراد أن يذكر خلق عيسى عليه السلام في سورة آل عمران بدأ قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران العالمين إلى أن قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى آخره. ومنها دي معطوفة على إيه بقى؟ الأمثلة بقى الصور، الصور احنا ذكرنا صورتين، أو ارجع كده الأول الموضوع ونذكر من ذلك صورا يلتحق بها ما هو في معناها. فمنها قول يسألونك عن الأهلة اكتب واحد، ومنها قول سبحان الذي أسرى اكتب اثنين، ومنها خد بالك أيوة لأن طال العطف لازم تفهم بقى العطف ده على إيه، ومنها أي من الصور اللي توضح لك كيف العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه اللي هو غير ظاهر الارتباط. ومنها قول تعالى ولله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فين العطف هنا؟ في أول الآية ولله لو حرف عطف ولله المشرق والمغرب، فهنا عطفت هذه الآية على ما قبلها. وقد يقال ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها؟ وهو قول تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال ولله المشرق والمغرب. أي الارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه؟ قال الشيخ أبو محمد الجويني في تفسيره سمعت أبا الحسين الدهان يقول وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق، أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوها فإن لله المشرق والمغرب. يعني إيه؟ هما أمروا باستقبال بيت الإيه؟ بيت المقدس، وبيت المقدس الكفر الفجر تسلطوا عليه وإيه؟ وخربوه وعطلوه ومنعوا المؤمن من عمارته. طيب المقدس انهد، استقبلوا الإيه؟ الجهة. إن لم تستقبل عين تستقبل الإيه؟ الجهة. أنت الآن نحن ومن حيث خرجتم فولوا وجهكم إيه؟ شطره. هنا إحنا بنستقبل عين الكعبة ولا جهتها؟ وإحنا هنا بنستقبل جهتها، والناس اللي في الحرم بيستقبلوا إيه؟ عينها. طيب إذن علاقة ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله بما قبلها من ذكر تخريب الكفر الفجر بيت المقدس وقد أمروا أن يستقبلوا هو خرب ودمر ما عادش موجود، قالك استقبل جاء إن عدست عن استقبال العين استقبل إيه؟ استقبل جاء. وطبعا هذا تأويل أو تفسير، وإن كنا قد عرفنا إن ولله المشرق والمغرب بسبب نزولها الصحابة لما صلوا بالإيه؟ بالليل إلى غير القبلة. ومنها السورة الرابعة بقى قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فإنه يقال ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض؟ أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء وإلى الأرض وإلى العلاقة كيف يعني ما وجه الجمع بين الأرض والسماء والجبال والإبل؟ الجواب أنه جمع بينهما على مجرى الإلف والعادة بالنسبة لأهل الوبر أهل البادية سكان البادية أهل الغنم والرعي، فإن كل انتفاعهم في معيش منين؟ من الإبل. العرب كل عيشتهم عيش على إيه؟ على الإبل، فتكون عنايتهم مصروفة إليها ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب. إن الإبل ترعى وإيه؟ وتشرب، وهي بتشرب منين؟ بنزول المطر، وبترعى منين؟ من الأرض بعد نزول المطر، وهو سبب تقلب وجوههم في السماء لما فيش مطر يقوموا يقولوا إيه يا رب يا رب. ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم وحصن يتحصنون به ولا شيء في ذلك الجبال. ثم لا غنى لهم لتعذر طول مقيم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها. فإذا نظر البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور. إيه الإبل إنه إيه طول النهار عايش معاها، طول النهار عايش معاها، يأكل لحمها ويشرب لبنها ويركبها ويتخذ من شعرها الإيه البيوت. أيوة. وبعدين دائما يقلب وجهه في السماء علشان ربنا يسقيه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ابله. فكان الجمع او العطف فيه هذا الارتباط البديع العجيب. ومنها رقم 5 بقى قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. أي العلاقة بين عطف جملة جعلوا لله شركاء على الجملة الأولى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ أي العلاقة؟ أي ارتباط بين قيام الله عز وجل على كل نفس وبين جعل المشركين إليه شركاء؟ قال جوابه أن المبتدأ وهو من في قوله أفمن، من اسم موصول بمعنى الذي، المبتدأ هو من خبره محذوف، أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت فين خبر المبتدأ، أم من هو قانت آناء الذي ساجدا وقائما فين خبر المبتدأ. قال الخبر محذوف وتقديره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت تترك عبادته، هذا الخبر الايه المحذوف، يعني كيف تتركون عبادة الله عز وجل وهو القائم على كل نفس ما كسبت، كيف تترك عبادة مثل هذا الإله سبحانه وتعالى؟ أو معادل الهمزة تقديره أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم. مش احنا ذكرنا سورة الشعراء قالوا وانفي اختصم تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين، سوون دين في الايه في العبادة. طيب كيف سويتموهم، كيف تم تسوية دين؟ أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كمن ايه كمن هو نائم، القائم كالقائم كده. ووجه العطف على التقديرين واضح، أما الأول فالمعنى أتترك عبادة من هو قائم على كل نفس ولم يكفي الترك حتى جعله شركاء، يعني هو بس مش لم يتركوا عبادة الله فقط، لا ده إيه تركوا عبادة الله وهو الإله الحق القائم على كل نفس وجعلوا له إيه وجعله شركاء. وأما على التقدير الثاني فالمعنى إذا انتفت المساواة أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم، طبعا لا يستوون، فإذا انتفت المساواة فكيف تجعلون لغير المساوي حكم المساوي، آلهتكم لا تساوي الله فكيف تجعلون لها حقا في العبادة كحق الله عز وجل. ومنها رقم كم؟ رقم 6 قالوا تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الآية أي الآية اللي بعده، أو كالذي مر على قرية، عطف قصة على قصة، عطف قصة على إيه على قصة، عصف عطف قصة إبراهيم مع النمرود على قصة المرة الذي مر على قرية وأخوته على إيه على عروشها، مع أن شرط العطف المشاكلة أو المناظرة، فهنا ما فيش مشاكلة بين إيه بين محاجة النمرود لإبراهيم وبين الذي مر على قرية. قال فلا يحسن في نظير الآية ألم تر إلى ربك أو كالذي، ووجه ما بينهما من المشابهة أن ألم تر بمنزلة هل رأيت كالذي حاج إبراهيم، عمرك شفت حاجة عجيبة غريبة كالذي حاج إبراهيم، وإنما كانت بمنزلتها لأن ألم تر، ألم تر مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي، ولذلك إذا قيل لك ألم ترى تقول إيه ولا تقول نعم، تقول بلى، ليه؟ لأن نفي النفي إثبات، إذا قيل لك ألم ترى وقلت نعم يعني أنت إيه يعني أنت ما رأيتش، يعني أنت ما رأيتش. فإنما كان بمنزلتها لأن ألم ترى مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي، ولذلك يجاب ببلى، والاستفهام يعطي النفي، إذ حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم، ومن ثم جاء حرف الاستفهام مكان حرف النفي، ونفي النفي إيجاب، فصار بمثابة رأيت، غير أنه مقصود به الاستفهام ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ، فلذلك أعطي معنى هل رأيت، يعني ألم ترى بمعنى هل إيه هل رأيت. فإن قلت من أين جاءت إلى ورأيت يتعدى بنفسه، ألم ترى إلى، طب ترى بيتعدى بإيه بنفسه، رأيت كذا، رأيت كذا، فكيف جاءت إلى هنا بقى؟ أجيب لتضمنه بمعنى تنظر، والنظر يكون إيه؟ إلى، بخلاف الرؤية. أي الرؤية ترى تتعدى بنفسها، أما النظر يتعدى بإيه؟ بإلى. وجوه يومئذ ناظرة إيه؟ إلى ربها ناظرة، تنظر. لكن الرؤية تتعدى، تنصب مفعول بنفسها. فإن قلت أي من أين جاءت إلى، والفعل رأيت يتعدى بنفسه، أجيب لتضمنه معنى تنظر. إبداء القسم الأول من أقسام الآيات التي بينها ارتباط، إما أن تكون معطوفة وإما أن لا تكون إيه؟ معطوفة. إذا كانت معطوفة فهذا هو الكلام فيها. القسم الثاني ألا تكون معطوفة، ألا تكون إيه؟ معطوفة. وده إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.